côté Ghana neena mu wuñi akulat yu min li khalabna al uqula wa as'arna fi kulli qalbin rasisa wa kam mulahin barana yukharamu yo xamni li ñal na ma khalabna yo xamni man nañu nax al uqula xeli ba tax seen borom atana joxe wala ñu atana def lo xamni atanu ñu ko won wa as'arna te desal nañu rasisan mana aw desit rasis ci ciosan mo don premieru sibiru nga diko yek muy nekh nexi manam mu ngi ci djublu xamna shiddatu sawqar as'arna desal nañu rasisan mana aw desit ciofel fi kulli qalbin ci xol bu ne wa azra fuhtu biha fan sana alayha sana'u taliqan habisa wa azra barana ab xek jank waye mu ngi ci djublu kalima bo xani qasida bo xani masisuna way bu melni mom mom la djublu ci azra fuhtu biha bo xani waxnako fan sana daldi welbatiku sana o tag wako nit ñi tag taliqan di boy alayha ci kawam habisan don luñ ci teye faw ñu dekk ko tag faw tag wa sax ci faw ci qasida kuko gis ci way bi qasidara ala annani min zamani khusistu bi kaydin wala kayda fir'aun musa ala annani andak na kaman khusistu jagler na min zamani ci sama jamono bi kaydin ci pexe mu doy war wala kayda fir'aun musa te du jegeni pexem fir'aun musa mamu dan fexel fir'aun sax melul ni sama pexe yusa melul ni pexe mi na sama jamono fexel te man lañ ko jagle yusairu li kulli yawmin waga atamin ladaha wa tisan wa tisa yusairu li daf may talal mom sama jamono kulli yawmin wagan abkhare waga min asma'il harb lu don ciosanu waga aswatul muharibin ciow li ñuy wararor yi ciow lolu mo tuddu won waga ci waxu arab mu yag bare bañu faf ko def turu xare rek ben bone waga bi ma'na al harb ataminu ata'u may deug min ladaha ci tak taku xare ata dafa way fa xam sigi ata'u mudari'un wata wati ayata'u ata'u may deug mu way fa xam sigi ata watisan watisan watis dañu ko wax pour dañu ko wax itam naaj wu tang watis at-tanur danañ ko xeer yo xani bu xasse tang tank du ca meuna laal kenn du ko meuna deug watisan watisan mana par comme ni pour ak pour mana tak takam dafa mel dama koy deug mu dem kay ay watis xeer yu tang yoyu mba wayatruquni bil khutub allati yuzibna al quwa wa yushibna ar ru'us wayatruquni dafa may rañane mum jamono bil khutub ak mbir yu graw ay mbamb lati yo xani yuzibna danañu ruyal al quwa ay katan yu newon ci nit wayushibna danañu bejaawal ar ru'us bopiy ndaxte ay tartara ki naxar day gaaw bi jaawal nit wayudni ilayya al ba'id al baghid wa yub'idu anni al qarib al anis wayudni day jageel ilayya ci man mom jamono al ba'id lu sore al baghid lu ñu bañ way te lolu moy magat ak new dole ak teskar wayub'idu muy sonel al adi wal isma al qarib ku jage al anisa ku ñuy wetliko niki katanu ndaw ak shabab walawla khasasatu akhlaqihi lama kana hadhi minhu khasisa walawla khasasatu akhlaqihi budul won yesu jikoy jamono kon lama kana dunek hadhi sama wal khasisa minhu ci jamono khasisan di aji yesu nena lolu abu sayd faqultu lahu maniko khafid wa yafal al ahzana naqari wala talum az zamana tabul yad jamono washkur ta santal liman ñeel yalla ma nga xane naqalaka mola taxawé mola toxale an mazhabi iblis nga genn ci mazhabu iblis ila mazhab ibn idris di andi la ci mazhabu shafi'i tan santal yalla mi la toxale ci mazhabu iblis bi nga nekkon andi la ci mazhabu shafi'i doomu muhammad ibn idris moy imam shafi'i santal yalla ma la toxale ci mazhabu iblis andi la ci mazhabu ibn idris fa qala mun ma da'bayil al hitara wa khibani wala tahtik bil khati al astara suray wan had jogal bina andak nun li nadriba pour nu dem ila madinati yathriba ba jakay madina fa asa khayna an narhada nu rakhas bil mazari ci ziyara ga خينا نراخص تي دارنا الاوزار تلي مبكاري فقلت منكو هيهات سرنا ان اسير ماي دوخ او افقه التفسير ولا بوك ما ديغ بريمي خم داخ مساله يي نكو تخي خوما لو متك فقال من الله والله لقد اوجبت ورال غزيما من اي كولر وطلبت ساكو غا ان طلبت بانغا ساكو ساكو غا اما من لو جوغي لو يوم فهاك اما لو خان يشفي النفس دنا سافر سبكن وينفي اللبسه دنا لداقل قال حارثني فلما اوضح بم لير لي لي المعما يني تخي وون في مساله الغمه نجاقرلا bam ko defé nak shadat nanu daldi tak al akwara tagya wa sirtu madakh wa sara mudakh wa lam azal danyuma min musamaratihi ci di waxtan ak mom muddata musayaratihi diru lima andak mom di dox fima danyuma ci musamaram ba falam azal fima ansani mangi aji ci lam azal danyuma ci lo xani momay tusur mangi ci la nga xani momay fatelo ta'mal mashaqqati chafka chono sax min musamaratihi ngir sama waxtanu gude ak mom muddata musayaratihi ci diru lima andak mom di dox kon lam azal fima ansani muddata zal waditu madon mebat ma'ahu andak mom bu'da shuqqati sorek sifo distance bu nek digante ñaari barab moy shuqqa qala ta'ala law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alayhim ash-shuq hatta idha dakhalna banu dug madinat ar-rasul alayhi salatu wassalam wa fuzna tanu gagn bisuli ci lañu don ñaan min az-ziyarati te modi ziyara yonnatu alayhi salatu wassalam as-su'lu as-su'lu mukhaffaf as-su'lu su'lu bi ma'na al-mas'ul qala ta'ala qad utita su'laka ya musa bamu deme fofu ash amamu daldi jëm sham wa araqtu man majam iraq wa gharraba mujam saw wa sharraqtu man majam penko المقامه الثالثه والثلاثون التفليسيه حكى الحارث ابن همام قال عاهدت الله دي دالنت ونا يالا مذ يفعت الدين لما نك خليل غور لوي لوي يافع موي الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعد كابني 15 سنه بروم فكي اتك جيروم اك يوي موي يافع ني واخ اي فعل غلام فهو يافع على غير قياس ندخت فعلم رباعي لا اي فعل ويب دسنا وختم يفع ندخ موم نينا لا في مول يفعت واي داني ني اي فعل غلام قال يني ني فهو موفع من فهو يافع موفع وخنوك تم ورا دون اسم فاعل اي فعل اما يفعن كن فهو يافع yafi dal lañ jëfëndiko ci jëfëndiko wuñu moofi diru lima nek di xalel goor xale bu deugar nonu dalante won na yalla allah wa akhra salata ma bañate yexé julli mastata'tu lumuman fa kuntu manekon ma ajaw bil falawati andak dox bi may dox alli min jabal makana moy dox nako rek walahu al khalawat ak foy may fo ci tangi weti yeb نكون أراعي أوقات الصلاة دي سامون تيك وقت جلي وأحاذر ما يوطنك من مأثم الفوات تي بكارو فات جلي وإذا رافقت سنة عند علي في رحلة تي لخص أو حللت ولا موات بحلة تي بدك مرحبت مدى الدوي بصوت الداعي تي باتو أجي نور بجا الداعي إليها كي واتي جمي تي جلي واقتديت مروي بمن يحافظ عليها تكوي فنك جلي فاتفق داجين تلنك حين دخلت التفليس وقت بما تبيدك بابو تومبناك أن صليت ما أجلي مع زمرة عندك أمبولو مفاليس نيدي أي نيك نيو أمول درا فلما قضينا الصلاة بنو أقلي جلي وأسمعنا تنو دوغو تلين فلات دم برس فين شيخون أقور بعد اللقوة كدي أجي فين جي اللقوة japon nañu ni dafa amé laqwa paralysé genn walu yaram la def dal non la du ko tegon ndax non la feñ zahirul laqwa balil kiswa diko rap mu cangay limu sol wal quwwati akatan yeb magatna fa qala mun azamtu ala man doguna ci kep ko xani khuliqa nyanko binde min tinati alhurriyati ci banu ngor mana ciosanu ngor tin bi ma'na al-asl ko xamne ciosanu ngore lañ ko binde wa tafawqat mugukh dar al-asabiyati sawum jomi dimle asabiya moy an yad'u ila nusrati asabati ko xamni ki dal amna jom ne man koy san illa ma takallafa ludun nanguna togo li ñal ma lubsatun lubsatan ak sax mana iqamatu zamanin walaw qalila wastama'at mudaglu minni ci man nafsatan ben kaddu summa bi summa lahu alkhiyaru ganaw ga buma maye astaxaway deglu ma ben kaddu ganaw ga lahu alkhiyar mom mo am tanu bopam min baadu ci ganaw ga lu ko neex wabi yadihi ci loxom lay ne itam nak albazlu joxe su ko nexe war raddu ak gantu su ko nexe fa aqada dal di faslahu ñal ko alqawm gaña alhuba togen ya huba jamu habwatin moy tok diju ñaari ñekki kay yekati ñaari wom koros ci ñaari loxo soko defek say loxo hab wala su fekke li taxna nga jël sambalan sabsir sango ko korosé ko ci say womit batay hab wala fa halu ilayya alhuba warasaw ñu daldi sax ñom ñep amsal arruba men liki ay mont ay tund falamma anasa bamu yegge husna insatihim sen rafetu kharawlu limuy wax warazana tahsatihim ak sen lengu xel doonu ñu borom nit ñu teye di ñu manke xel ana rajahata aqlihim qala mudaddin ya ulil absar yen worom jisi arramiqati ja yen borom jisi ja ci bet wal basair tay borom jisi xel arraiqati yeme waw ama yogni mo ndax du doy anil khabari ci al iyanu jando ndax du meuna remplace anil khabari ci khabar ku jando loy no doyeti kula khabar ama yogni al iyanu anil khabar est ce jano mos du doy walis khabar han wa yogni wa wayu wayumbi wayumbi khanadu khamle adukhanu sahar ani nari ci safa khana sahar warna khamle ni safarang fofu lolou lan la shaybun laih neena be jaw bu feñ wa wahnun fadih ak new dole gu dis wada'un wadih ak jangoro ju fess wal batinu fadih te baqin be tam lu wunnikula wa laqad kuntu wallahi nekona wallahi mimma malaka donun ku mom wa mala tamu am alal mimma malaka tuma jista tamu am alal wa walla wa waliyatamu falu wa alatamu dohal siyasa iyalatu moy siyasa wa rafada tamu may wa anala tamu mana rafada rifdu moy ata moy dimle ci alal wa anala tamu joxe alal wa wasala mu jok wa sala tamu songe ci dolem falam nena no ku mel nonu la jike won falam tasal dañul al jawaih ay musibe alal jayya deng ay jayya tashatu manam diko pertal mahkul baraka moy sah wan nawaib khaw khaw jamnu tanhatu diko yet hatta al wakru batag ma qafrun lu wet la kerga wal kafu tinqala sifrun lu gel alal neku ca wa shi'aru batin badurun lor la shi'ar ciosanam mo don as sawb alladhi yalil jasad suwet ma bi gay dawal ci sey yere dora tewu ci kaw lolou mo ci ciosan wa shi'aru durr mana sama batin dal ak lor la rek taqo gumu taqo lor niki suwet ma taqo ci yaram rek mo tax mu tudde ko shi'ar والعيس الدند بمر للنقر له والصبية خليا يتضاغون ننجي ناخو من الطواني الخيف ويتمنون ننجي نبت مصاصة النوى ومتشو كمبيرو تاندر مرك وخمان يموايا تاندر مجو تقون ساتخوما هذا المقام بلا تخواي الشائن بنياو وأكسفوا ونيو ملكم يلين الدفائن ينبواني يسولوان إلا بعدما شقيت اللدو قناو بنغا خميني تخيدنا سننا ولقيت ما يلا ترتي فيبرو لقوة دالما موي براليسي قوم وشبتوما بجاو مما لقيت نجير لما دجال فليتني يلون تمن لم أكن نكون بقيت لدس دون بطي ثم تأوها توبم أنك نكتأوها الأسيف كم وانكو كجاق وأنشد مسد بصوت ضعيف تباب نيو دول أشكو إلى الرحمن سبحانه تقلب الدهر وعدوانه ما نجي جنبك يا الله تقلب الدهر والبتك الجمن جم والبتك وعدوانه النون جم النون وحادثات قرعت مروتي وقوضت مجدي وبنيانه وحادثات أكخوخ وقن قرعت مروتي فقنا سما وقير قرء المروتي ما نم فق وخير أنا كناية الإصابة بالمصائب رك والمرو حجار بيض براقة قرأت مروة فلان إذا أصابته إذا أصابته مصيبة تشق عليه وقوضت دجنا مجدي سمكتر دنجت مبنك وبنيانه أكي التبخم واهتسرت أودي ودي ويا ويل من تهتسر الأحداث أغصانه واهتسرت فقنا عودي سما بنت ويا ويل من يمنا تذكرك وخم تهتسر ديفاق الأحداث خوي أغصانه أي شرم وأمحلت ربعي حتى جلت من رأسي من ربعي الممحل جرذانه وأمحلت بكورنا ربعي سمكر حتى جلت برتخنا أن ربعي من ربعي الممحل والسمكر بكور تخنا فجرذانه أي جناخم جناخ يسوي دي فدرني ولتي خيور دوتو نفانة موتخ بني جيجين نيو لولو كناية لتي درني كتو فارك ناخ جناخ يوي فو نيو منتو لف فارك درني فاب دو نفانة لولو تخنيني جي مانغ سينيك واليسيك فنك بنواي دفا ديكني شي دهنا عمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق شي خلافهم مدكين أشكو إليك قلة الجرذان ما نجلي جنبتال نيو نيو نيو جنخ تسمكر من ما أحسن هذه الكناية املأوا بيته حبا وشعيرا أو كما قال من شيء بكناية كرفة ما نجلي جنبتال نيو جنخ تسمني waaw ndax fu dara neewul ci ñam rek janax du fa ne muy lo xani nak Omar la ko doon waxal Abu Bakar mbacke nañ ci khulafa wa kilifa al-islam wa ghadaratni ha'iran ba'iran ukabidu faqra wa ashjanahum wa ghadaratni mubayima مم أحداثي حائرا ما يكجرم بائرا كألكم من البواري وهو الهلاك قال تعالى وكنتم قوما بورا أكابد ما يجان كنت الفقر ناك وأشجانه أك أي جاقري ناك من بعد ما كنت تجرى بمنك أخا ثروة دبرم كم مواخني يسحب ددان ويتي أردانه أي لخيم ببم في النعمة تخيو فأصبح اليوم مخيد يخبط الدران باتشتو العافون خاران كتيا أوراقه أي خبم خبط الورق مطلب المعروف رك نيغا خاميني كي باتش خبي غرب دي بغ مروت مانغي ساكو دار أحمد دان سنت أسارون ريان كتي قدية نيرانه أو سفر بيرنين فأصبح اليوم خينا كأن لم يكن ملني مسلنك أعانه دون كدم لدهر جامون اللجي جيغا خاني عانه موكو غافو كوم كانه منا اصابه بالعين دا ملني لغي جامونو جيكو تياتو جوتو اصابته بالعين لا arab di wax wala mom moy wax chat wazwar man kana lahu za'iran wa afa'a fil urf irfanahu wazwar dal di fagn man kana kan ikun za'iran lahu dan ko setti wa afa dal di bagn sip afil urf kuy sakku xewal kuy sakku maru dal di sip irfanahu ak xam ko afa'a fil urf irfana af عافي العرف كريه عافي العرف طالب المعروف لومي باج عرفانه خمكو اي معرفته فهل فتن امول ندخ ديت واي يحزنه ديكو جاق ديكو جاق لو ما يرى لمو جيس من ضر شيخ تي لور ماك مو خاني دهره جمنوم خانه دفاكو ور فيفرج الهم الذي همه ويصلح الشأن الذي شأنه فيفرج بتخ كوكوني الهم جاخل اتجا الذي جن خاني همه جاخل نكو ويصلح مدفر الشأن برما الذي من خاني شأنه نياول نكو قال الراوي كي دون روايه نه فسبت جن الجماعه مبولوما الى ان تستثبته بكو وورلكو لتستجيش برنيو داجالي خوب اتهو سكرم بنبو سي بيرم خوب خبأت المخبوء من أموره وتستنفب تمو ست بمجي حقيبته مبوسا منا كناية التي مجنة لشيخ damiram xolam lepp rek faqala mudakh lahu ñu ni mbolam faqalat lahu batakh mbolo maniko bu mu bëgge xam lolu qad arafna qadra rutbatika xamna sa kam talayal sa dayo rutba martaba wa ra'ayna jisnanu darra muznatika sa bare ndoxu sa xeen fa'arifna khamalnu dawhata shu'batika sa garabu char fo saxe wa wahsir تموي وغل لسام موراي جي ان نسبتك ولسا اسكان فاراد مدموي اراد من كم دموي كوخاني مني يدني كو نتو بالاعنات جي سونال او بشرا بالبنات ولا ني نكو سا جبر دواي امنا دوم بو جيجن لولو اشاره للي قوله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذب موتاخ مني او مني او بشرا ولا ني بيغل كو بالبنات وجعلمكما سيلعن الدرب الضرورات اي لور ويتأفف ميمبسو من تغيض المروءات تشين مانكت اك مباجوروس ثم انشد غناغ مسد بلفظ كاد صادع بو قنب وجرس اك بات خادع بو ور بو من نخه من لعمر كما كل فرع يدل جناه اللذيذ على اصله جينا تش سدند ما كل فرع دون البنقاس بني يدل دو تكتل جناه منيتم الذي بنيخ با مي تكتل على أصله تي تسانا فكل ما حلا حين تؤتى به ولا تسأل الشهد أن نحله فكل نكال ما حلا لنيخ حين تؤتى به وقت وني لكوي أندل ولا تسأل تبول دلاج الشهد خبو لنبي أن نحله تي ين ينبو موكو دول دفار وميز إذا ما اهتصرت الكروم سلافة عصرك من خله لتغلي وترخص عن خبرة وتشري كل انشراء مثله وميز فخيل بس يباري إذا ما اعتصرت نميز فخيل الكروم كرم يقرب عنبي إذا ما اعتصرت بودي نلس عنب ننغ خمي قربي ننغ دينغ ننغ خامي اذا ما اعتصرت الكرومة بودي نل كرم غربي كرم عنبجي ننغ خامي سلافة عصرك لنغ خاني موي سنيولوم سانغرا مينغي نل عصرو موي لغي سانغرا سي سلافة موي لجيك جين موي جن پيري ننغ خامي من خليه چي بني غرب نخ بني غرب سانغر سو ياقو موي سبتك بني غرب موي ننغ خام سا پيرو سانغرا ات لو يسل li toxli nga gër nga mëna séral ba ngay séral wa torxisa nga bëgg yombal pere an khibratin ci xam soy jaay lu sér nga xam li ngay jaay soy jaay lu ñu wa tasri nga jaay kullan kuna shira mislihi nañuy jaaye moromam shira'u min al-addad يكون يقال شرى إذا باع وشرى إذا اشترى. فعار على الفطن الأوزعي دخول الغميزة في أخذه. فعار قتل على الفطن كنيو الأوزعي كنيو دخول الغميزة تبك أك منك ما نام خميسة من نفك نقص ولا ضعف التدبي ندق في عقله خلم لولو قتل اللبي. قال حارث نفس ده دال دي كنتان لو القوم غانيا بذكائه نيوم ودهائه موسى واختلبهم مناخلين بحسن أدائه رفت جوخلم كلام ما أدائه عندك أيبم حتى جمعوا له بنيو دجلل كو خبايا الخبن ينبوون تي لونو امبون وسبايا وخفايا الثبن ثبنتو موي لونو بوكون تي والو نق امب كو كوتي كو فوف دنگ خبن وثبن. ايوا الخبايا جمع خبيئه والخبن جمع خبنه موي الحدن تحت الابت موي لو بوقتي فوقتان. وقيل عند السره ام نديت لو ده في سي سوفو جمبو. وقيل الخبن ما يلي البطن لتفتي بير من حجزه السراويل تاملي تي نيورو توباي بي. وسبن ما يلي الظهر لفيت غناو منها ووت نان تي خبن سبن دال واي مو اندي نياري بات يديرو يوي. وقيل الخبن اطراب الثوب كالكم وغيره مودال luñu bokk ak luñu bot yépp daal rek mana luñu dencion daal dajaleel nañ ko. waqalu lahu ñu ko ya hadha innaka yawday humta danga dew hama ta'iru moy nawna di wërel humta danga dew danga wër ala rakiyatin bakiyya tenu bën bu ñak ndox de mana jamono ji da bekk. wa ta'arrata danga garlu li khaliyatin khaliyya ñeel sugu mu yamb bu dara nekkut. خلية موي سوغر لمب احد الخلايا احد الخلايا خلية بويت من العسل على بركية بكية وتعرضت لخلية خلية فخذ جلل هذه جلل هذه صبابة بيخوندن وهبها جابك لا خطأ ولا إصابة مانا جابك لورم جرين لا خطأ دنجوم ولا إصابة دك سواب. فنزل مواتي قل لهم سين لنيو منزلة الكثر واتي لبارك وواصل مو جوكال قبوله نانغو غمكو نانغو مو جوكال كو بشكر اك تانت غرام. ثم تولى توب مدد يجر دي ويات شقه وغن والو يارامم غوناني دا فا باراليز. وينهب موي غير الخبط بالخبط تي تاجا دوخو تاجا تلخ تلخ جاموي ديف مودي تي غيرو طرقه يونم. قال المخبر بهذه الحكايه كيلون نتلي بي نافا صور لي ني دال دي ملال في سما خيل ني انه محيل كوي صبل لحليته تي ملو متصنع كوي مناتل في مشيته تي دخنا. فنهبت مبور انهد ميسوب منها جهو يونم واقفو مي توب ادراجه اي تانكم وهو موم يلحظني ماغي مي گند كو شاتران تي گند ويوسعني ماغي مي ياتو هجران تي گراو ديما گن سوري حتى اذا خلى الطريق بيون وويت وامكن تجابني تحقيق دغل نظر الى يم خول جم تي من نظر من خول كو خاني هش وبش دفا بكت فين ليرو كنم. وما حدد مسلون تبعد ما غش غنا بم جري بم كوجي. وقال مني اني لا اخالك دم لا جرت اخا قربت اندي بروم دخاندم وراء اذا صحبه تي اجي ساكو اندالو فهل لك اندخ نيلنا لا في رفيق